Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. أكبر الله أكبر لا